إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طلب مني بعض إخوانكم أن أعيد مسألة الرؤية في نسخ واحد، فرأيت إجابته متعينة، وهذا أمر ربما يتأصل به ما سبق، لأننا لما تكلمنا على مسألة الرؤية ذكرناها على عدة محاضرات مع ما في ذلك من أسئلة وغيرها، فقلت أعيدها على نسق واحد، يعني في محاضرة واحدة نجمع فيها إن شاء ربنا تبارك وتعالى هذه المسألة، لأني أرى أن هذه المسألة من المسائل العظام التي إذا استقام للعبد فيها فهمه يعني يسهل بعد ذلك أن يتعامل مع النصوص وأن يتعامل مع مسائل الاعتقاد التي وقع فيها الخلاف، لأن هذه المسألة على وجه الخصوص ومسائل الاعتقاد التي تشبه الرؤية قليلة، ستعلمون ذلك حينما نمضي. هذه المسألة وقليل من المسائل جمعت أنواع الدلالات، الأدلة من القرآن ومن السنة من إجماع أهل العلم، العقل كذلك تستخدمه، لكن الدلالات الفهم الذي تستخرجه من النصوص، هذه المسألة جمعت هذه الدلالات. فإذا استقام فهم العبد طالب العلم في هذه المسألة على وجه الخصوص ربما يستطيع أن يتعامل مع مثلها من مسائل الاعتقاد. لذلك سنمضي في هذه المحاضرة إن شاء ربنا تبارك وتعالى بتركيز مني ومنكم حتى ننجز ما ذكرناه في المرات السابقات، فنأتي عليها ونذكرها في هذه المرة حتى نجمع ما فيها، وما نسيناه سلفا نستدركه إن شاء ربنا تبارك وتعالى. هذه المسألة، مسألة الرؤية، كما تعلمون من أهم المسائل التي زلت فيها أقدام. لماذا؟ مسائل الاعتقاد متفاوتة ومختلفة يعني في أنواعها، وبعضها يكفر منكرها وبعضها لا يكفر. فمسألة الرؤية هذه من المسائل العظام التي إن أنكرها أحد كفر، كما سئل أحمد عليه رحمة الله عن رجل ينكر الرؤية، يعني بعدما بينا له ما في هذه المسألة وذكرنا له الأدلة من القرآن ومن السنة ومن الإجماع فأنكرها، قال أحمد هذا كافر، فمن ينكر الرؤية يكفر، بخلاف غيرها من مسائل الاعتقاد. فالمسائل التي يكفر بها أهل العلم منكرها قليلة، من جملة هذه المسائل مسألة الرؤية، من أنكرها كفر، وهذه المسألة لما ولما عظمت منزلة الرؤية. تعلمون أن المسألة أو أن المسائل التي تتعلق بذات الله أعظم، المسائل التي تتعلق بذات الله تكون أعظم من غيره. فالرؤية متعلقة بمن؟ بذات الله سبحانه وتعالى. كذا القدر متعلق بذات الله سبحانه وتعالى. وهذه المسائل التي على هذه الشاكلة. فعظم هذه المسألة يأتيك برحمة رحمة ربك أن الأمة أجمعت عليها، يعني من لم تبدل فطرته ولو لم يكن يعني عنده علم فإنه سيعتقد أنه سيرى ربه تبارك وتعالى. لما؟ لأنه سيصل إلى ربه إن أدخله الجنة مع النصوص التي ذكرها الله عز وجل له في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن القيم عليه رحمة الله يقول في النونية: ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران، ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران. هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان. فما أنكر رؤية الله عز وجل إلا فاسد الإيمان كالجهمية والمعتزلة والروافض والإمامية. هذه الطوائف أنكرت رؤية الله عز وجل في الآخرة. فذكرنا لذلك مثالك. المثل الأول أننا نذكر أدلة أهل السنة على إثبات رؤية الرب تبارك وتعالى من القرآن ثم من السنة ثم من الإجماع ثم ما دل عليه العقل، وهذه لم نذكرها في المرات الماضية. أما من القرآن فالأدلة تنوعت، تارة يأتي النص صريحا لا يحتاج إلى كبير فهم، وتارة يأتي النص يحتاج إلى استنباط، وتارة يأتي النص يستخدمه يعني أهل البدع في النفي ونحن نستخدمه في الإثبات، وهذا يعني سترونه. فأول أدلة التي في كتاب ربنا عز وجل تدل على أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. من المفروض أني حينما أتكلم الآن أتكلم مع يعني طلبة علم فهم المسألة، فإنما نذكرها نثبت هذه في القلوب وفي العقول. فربما لا نحتاج إلى شرح المفردات أو شرح بعض المصطلحات لأننا سنبني على ما مضى، وسأفترض أنكم فهمتم المحاضرات التي مضت. فقول ربنا تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الآية من أبلغ الآيات التي دلت على رؤية الله عز وجل يوم القيامة. وجه الدلالة في الآية، نحن قلنا حينما تستخدم النصوص إنما تستخدم نصا ودلالة من النص. تستخدم ماذا؟ تستخدم نصا إما من القرآن إما من السنة، ثم تستخدم الدلالة يعني ما دل عليه النص، الفهم الذي فهمته من هذا النص. فالنص أوله قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجه الدلالة في الآية أن الله تبارك وتعالى وصف هذه الوجوه بالنظرة، والنظرة هي الحسن والبهاء الذي يعلو الوجه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها. كما سمعها. نظر الله امرأة يعني نظر الله وجه امرئ. فالنظرة هي الحسن والبهاء الذي يعلو الوجه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني أن هذه الوجوه علتها نظرة وحسن وبهاء لما نظرت إلى وجه ربها الكريم سبحانه وتعالى. وهذه الآية كما قلنا من الآيات الواضحات المحكمات، وأنتم تعلمون أن نصوص الصفات كلها من المحكمات، نصوص الصفات من المحكمات. القرآن فيه محكم ومتشابه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. القرآن محكم ومتشابه، المحكمات آيات كثيرة، على رأس هذه المحكمات آيات الصفات، فآيات الصفات من المحكمات الواضحات الدلالة التي لا التباس فيها على أحد. فهذه الآية من أوضح المحكمات على هذه المسألة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لما نظرت إلى وجه ربها علتها نظرة وحسن وبهاء، كما صح ذلك عن ابن عباس قال يعني حسنه الله عز وجل لما نظرت إلى وجهه الكريم. هذا الأثر الصحيح الذي أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة، وصح عن عكرمة أيضا في تفسيره في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى ربها نظرا، يعني نظر العين، ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران. كذلك لما يقول أبو داود في الحائية التي استهلها بقوله تمسك بحبل الله واتبع الهدى، تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. قال فيما تعلق مسألة الرؤية، قال رحمة الله عليه، تذكرون لا طبعا أعيد ربما أتذكر، يقول تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. ثم قال وكل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، يعني أنك ترى ربك أوضح من رؤيتك للقمر. فهذه المسألة وهذه الآية من أعظم الآيات الواضحات في مسألة الرؤية، لكن كما قلت لكم لا يحتاج من لم تبدل فطرته إلى كبير فهم حتى يفهم الآية، لكن من بدلت فطرته وتغيرت ووضع مكانها كلاما لا فائدة منه وتبنى مذهبا باطلا ووضع عليه أو وضع له أصولا فإنه ولا بد تزل قدمه كما فعل أهل البدع. هذه الآية كما ترونها من الواضحات لما ألقيها على أسماعكم من غير أن أفسرها لكم تفهمون أن المراد أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، لكن من أصل أصلا لم يؤصله الله في كتابه ولا في سنة نبيه فإنه ولا بد تذل قدمه كما يقول ابن القيم وغيره عليهم رحمة الله. الشاهد هؤلاء اعترضوا على دلالة هذه الآية وقالوا من استدل بهذه الآية على الرؤية فقوله غير صحيح، قالوا لأن نجد في كتاب ربنا أن النظر يراد به الانتظار، فقالوا الفهم الصحيح من قول ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا وقولهم باطل، قالوا وجوه يومئذ ناظرة تنتظر ثواب ربها، ففسروا الآية وفسروا النظر على أنه الانتظار. فإن قلنا لهم إن الله وصف الوجوه بالنظرة، قال نعم نحن معكم نثبت أن الله وصف الوجوه بالنظرة، لكنكم تعلمون أن المرء إذا دخل على قلبه سرور وفرح فإن الوجه تعلوه النظرة، فهؤلاء لما انتظروا ربهم ورأوا ما أنعم به عليهم فرحت قلوبهم، فلما فرحت قلوبهم ظهرت النظرة على وجوههم، كذا قالوا وقولهم غير صحيح. فقالوا إن النظر في الآية بمعنى الانتظار، فنحن نقول هذا كلام ليس مستقيما، فأعملوا هذه القاعدة التي قاعدتموها على ما في كتاب ربنا، ثم ارجعوا إلى الأفهام الصحيحة، فإننا حينما نقرأ كلمات تستعصي علينا أو يستعصي علينا فهمها، أنت تفهم فهما وأنا أفهم فهما آخر، فإننا حينئذ ينبغي أن نرد الأمر إلى أهله، وأهله الذين يفهمون معناه من؟ أهل اللغة، أهل اللسان الذي نزل القرآن بلغتهم. فحينما نرجع إلى أهل اللغة وننظر كيف استعملوا هذه اللفظة، لفظة النظر، وجدناه يستعملونها بحسب التعديات، وأنتم تعلمون أن الأفعال إما متعدية وإما لازمة، نظرا من الأفعال المتعدية، وهذا الفعل نظر وجدنا ربنا تبارك وتعالى يعني ذكره في غير موضع، وفي كل موضع له معنى، فتارة يأتي النظر بمعنى الانتظار، وتارة يأتي النظر بمعنى التفكر، وتارة يأتي النظر بمعنى الرؤية بالبصر. والذي يميز بين هذا وهذا ويغاير بين هذا وهذا ماذا؟ التعديل بما عدي هذا الفعل. فإذا كان معناه الانتظار فإنه سيأتي متعديا بنفسه، إذا جاء الفعل ويراد به الانتظار فإنه سيأتي متعديا بنفسه، يعني ليست له أداة، كقوله تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، تعدى الفعل بنفسه، انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا نلتمس شيئا من نوركم حتى نبصر به فإن مكلفون بالمشي، انظرونا نقتبس من نوركم يعني انتظرونا. وقوله تعالى فناظرة بما يرجع المرسلون، يعني فمنتظرة، لما أرسلت هداياها إلى سليمان عليه السلام قالت فناظرة بما يرجع المرسلون، يعني سأنتظر حتى يأتيني رده. وإذا عدي بإله فمعناه النظر بالأبصار، قوله تعالى انظروا إلى ثمره، انظروا إلى ثمره، يعني انظروا بأبصاركم إليه، وإن أراد يعني إذا جاء الفعل هذا يراد به التفكر فإنه يعدى بحرف الجر فيه، كقوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أولم ينظروا في يعني أولم يتفكروا، والناس يستعملون هذا الفعل بهذه المواضع أيضا. قلت لكم لو أنك لو قلت لك ابتداء انظر إلي فأي فهم تفهمه؟ أنك تحلق إلي ببصرك. لو قلت لك انظر إلي يعني ببصرك، فإن قلت لك انظر في حال فلان يعني تفكر فيه، لو رأيت رجلا أصيب بمصيبة وأردتك أن تعتبر قلت لك انظر في حالك، لو رأيتك تصرف أموالك في غير محلها ورأيت رجلا كان يفعل فعلك ثم أفلس قلت لك انظر في حاله يعني اعتبر. فإن أردت الانتظار، فلو كانت عندك أو كانت لك ديون على رجل وهذا الرجل صار معسرا ليس معه ما يؤدي إليك، فقلت لك انظره، انظره يعني يعني انتظره مدة حتى يستوفي وحتى يعني يعطيك أموالك، هذه تعديا. فقل إن جاء الفعل متعديا بإلى فمعناه الرؤية بالأبصار، وإن جاء الفعل متعديا بفيه فمعناه التفكر، وإن جاء متعديا بنفسه فمعناه الانتظار. فننظر في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة تعدت بماذا؟ بإلى، إلى ربها ناظرة، فمعناه النظر بالأبصار. إذن فالآية حينما نعرضها على أصحاب الأفهام الصحيحة على اللسان الذي نزل به القرآن نرى أنه يرفض تماما أن تكون الآية دالة على الانتظار، وإنما النظر في الآية بمعنى النظر بالأبصار. ثم لو أننا سلمنا وقلنا بأن النظر معناه الانتظار لقلنا لا يستقيم هذا، لأننا لو قلنا وجوه يومئذ ناظرة يعني صارت ناظرة وصارت حسنة لما رأت الثواب، فنقول يعني لما انتظرت يعني صارت حسنة وبهية لما انتظرت، نقول في عرصات القيامة الكل ينتظر، الكل ينتظر. فإذا جاء ربك سبحانه وتعالى فمن الناس من تعلو وجوههم نظرة ومنهم من تصيبهم الظلم، فليست كل الوجوه تصبح نظرة وتصبح بهية، بل منها ما يصير مظلما لما يأتي ربك سبحانه وتعالى. إذن فالفهم الصحيح لقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني أنها لما نظرت إلى وجه ربها الكريم علتها نظرة وحسن وبهاء، هذه الأول. الثانية من النصوص قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قلنا الآية على الفهم الصحيح أن الله سبحانه وتعالى لما حجب كما قال الشافعي وذكر ذلك الحاكم عن ربيع بن سليمان، يعني الحاكم عن الأصم عن ربيع بن سليمان عن الشافعي أنه قال في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال الشافعي لما حجب ربنا الكافرين في حال السخط عن رؤيته دل ذلك على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا. كلا إنهم عن ربهم يومئذ يعني يوم القيامة لمحجوبون، يعني حجبوا عن رؤية ربهم لما غضب عليهم إذن فلو أن الله سبحانه وتعالى لا يراه عباده المؤمنون لاستوى المؤمنون مع المشركين مع غيره، لأن الرؤية حجبت عن الكل. وربنا قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب الله رؤيته عن الكافرين هؤلاء إذن فالصالحون من عباده يرونه سبحانه وتعالى. حتى يتبين لك الأمر بوضوح اقرأ الآيات فترى ربك سبحانه وتعالى ذكر طائفتين، طائفة الفجار وطائفة الأبرار. فقال عن الفجار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهؤلاء الفجار الذين قالوا عن آياته أساطير الأولين ذكر ربك سبحانه وتعالى وعيده إليهم، توعدهم فذكر لنا ماذا؟ ما أعده لهم من عقاب. ثم ذكر الأبرار، فلما ذكر الأبرار ذكر ما يقابل العقاب بالنسبة للفجار، فقال إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. هنا قال تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وفي الآية الأولى قال وجوه يومئذ ناظرة، فقال هنا تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وقال في الثانية إلى ربها ناظرة، وقال هنا على الأرائك ينظرون. ثم في السورة نفسها قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم قال عن عباده الصالحين عن عباده الأبرار قال على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. قارن بين الآيتين يتضح لك المعنى. هؤلاء لهم عقاب وهؤلاء لهم ثواب. عقاب هؤلاء أنهم حجبوا، أي حجاب؟ حجاب الرؤية. دليله أن الله كشف ذلك لعباده الأبرار، قال على الأرائك ينظرون في أحد التفسيرين على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. الدليل الثالث قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية فقال الحسنى الجنة والزيادة الرؤية، النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. الرابع من الأدلة قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وسلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هنا ربنا سبحانه وتعالى طلب منه موسى أن يراه، فقال له ربه لن تراني. ونحن نستدل بالآية على إثبات الرؤية من عدة أوجه. الأول من الجواب، يعني من قول ربنا لن تراني، فإن قوله لن تراني تدل على الرؤية ليس كما يفهم الآخرون. سنبين الدلالات في الآية. ما نستدل به على رؤية أمور في الآية. الأول قوله تعالى لن تراني، فهذه الجملة وهذا النفي نحن نثبت به أن الله إنما أراد الرؤية. الثانية أن الله سبحانه وتعالى لم ينكر على موسى، سأبين. الثالثة أن الله تجلى للجبل وموسى أعظم من الجبل، وثم أشياء مذكورة، لكن نذكر ابتداء ما اعترض به النفاة الذين نفوا الرؤية. قال من جملة الأدلة على أن الله لا يرى يوم القيامة قوله تعالى لما سأله موسى رؤية قال لن تراني، وقال بأن قوله لن تراني إنما أراد به أو أراد بالآية لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة، وقال بأن لن تفيد التأبيد. قلنا هذا كلام غير صحيح، هذا الكلام ذكره من الزمخشري في كتاب كشف، قال بأن لن تفيد التأبيد. نحن نقول هذا خطأ، رد عليه ابن مالك في الألفية بقوله ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبد، ومن رأى النفي بلن مؤبدا يعني على سبيل التأبيد يعني في الدنيا وفي الآخرة قوله اردد وسواه فاعبد، يعني ما سوى هذا الفهم هو الذي تستمسك به. فقولهم في قوله تعالى لن تراني أنه يفيد النفي في الدنيا وفي الآخرة، نقول هذا غير صحيح. يرد من كتاب ربنا تبارك وتعالى لما قال اليهود والنصارى غيرهم نحن أبناء الله وإحباؤه، نحن صفة الناس، نحن الذين يختارنا ربنا، فربنا سبحانه وتعالى طلب منهم أن يتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فقال ربنا حكاية عنهم سبحانه وتعالى وهو الذي يعلم ما في دخيلة نفوسهم، قال ولن يتمنوه أبدا، آية البقرة، ولن يتمنوه أبدا يعني لن يتمنوا الموت أبدا، ومع ذلك أثبت ربنا أنهم يتمنوه. فقال سبحانه وتعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني طلبوا الموت. إذن فالنفي بلن وإن كان أبلغ في النفي لكنه لا يفيد التأبيد. طيب وجه الدلالة في الآية، أيضا قالوا بأن موسى عليه السلام لما قال له ربه لن تراني قال موسى في ختام الآية سبحانك تبت إليك، قال وتبت إليك معناها أستغفرك، والاستغفار لا يكون إلا من ذنب وقع. قال فالذنب الذي فعله موسى ما هو؟ أنه طلب من ربه شيئا مستحيلا وشيئا لا يجوز على الله، هذا قوله. طيب القول الصحيح فكان صحيح والذي دلت عليه الآية أن ربنا سبحانه وتعالى طلب منه موسى أن يراه فقال رب أرني أنظر إليك. هنا موسى عليه السلام نبي وهو من أعظم الأنبياء لأنه من أولي العزم، فهو منزلته عظيمة عليه السلام، وموسى اصطفاه الله على العالمين في زمانه، ومعلوم أن الأنبياء هم أعلم الناس بالله، واضح، ولا يجهلون عن الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى إنما اصطفاهم وعلمهم ثم أمرهم أن يعلموا الناس. وأعظم العلم الذي يعلمه الأنبياء إلى عباد الله هو ما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، فلا يتصور أبدا أن يكون موسى عليه السلام يجهل عن الله، بل موسى عليم بربه سبحانه وتعالى، عليم بما يجوز على الله وبما يستحيل بحق الله سبحانه وتعالى. لذلك لما اتخذ قوم موسى من حليهم عجلا له خوار وقال السامري لهم هذا إلهكم وإله موسى، هنا موسى عليه السلام استنكر ذلك عليه ثم بين لهم ما يستحيل على الله سبحانه وتعالى، والذي يستحيل على الله ألا يكون يتكلم. قال أفلا يرون أنه لا يكلمهم، هنا استدل موسى عليه السلام بشيء مستحيل على الله سبحانه وتعالى، والذي يستحيل على الله ماذا؟ عدم الكلام. فموسى عليه السلام يعلم عن ذات الله سبحانه وتعالى. فهنا موسى طلب أن يرى ربه، فإما أن يقال إن موسى طلب طلبا مستحيلا، وإما أن يقال إنه طلب أمرا جائزا وممكنا. فلا يصح أن نقول إن موسى طلب شيئا مستحيلا. لما؟ لأنه إن طلب موسى شيئا مستحيلا إذن فهذا دليل على أنه جاهل بذات ربه، ومثل هذا لا يصح أن يكون نبيا، لأنه إن كان جاهلا عن الله ما يستحق ما يجوز على الله وما لا يجوز عليه فكيف يبلغ عنه سبحانه وتعالى كما قلت لكم. وأعظم التبليغ ما يتعلق بذات الله، كيف يجهل موسى ذلك؟ فلا يصح إلا أن نقول إن موسى طلب شيئا جائزا، لا يصح إلا أن نقول إن موسى طلب شيئا جائزا. ثم لو أن موسى طلب شيئا غير جائز لأنكر عليه ربه، كما أنكر ربنا على من؟ على نوح عليه السلام لما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. هنا نوح عليه السلام معلوم أن نوح لم يسأل هذا، وهذا ليس متعلقا بالله بذات الله، واضح؟ لكن نوح عليه السلام وعده ربه سبحانه وتعالى أنه سينجيه وأهله، واضح؟ ففهم نوح عليه السلام أن كل أهله ناجون وابنه من أهله، ففهم فهما من وعد ربه سبحانه وتعالى فطلب على مقتضى فهمه. فلما سأل نوح عليه السلام سؤالا لا يجوز قال له ربه إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لكن ربنا لما طلب منه موسى أن يراه ما قال له إني أعظك أن تكون من الجاهلين، فلم ينكر عليه ربه سبحانه وتعالى. لكن ربنا تبارك وتعالى قال لن تراني، وهذه الإجابة فيها دليل على إمكانية الرؤية، على أن الرؤية ممكنة منه، يعني من فهمه. لو دخل عليك رجل وأنت جائع، فالذي تشتهي الطعام، الذي تشتهي ماذا؟ الطعام. فدخل رجل وحمل معه في شيء مخفي، حمل حقيبة مثلا أو وضع في يده شيئا يشبه الطعام من خارجه، فإذا دخل عليك وأنت تحتاج إلى أن تأكل فقلت له اطعمني أريد أن أأكل ما في يدك، لو قلت له أريد أن أأكل ما في يدك فإما أن يكون هذا الشيء الذي في يده يؤكل وإما أن لا يؤكل. إذا كان يؤكل إما أن يجيبك وأن يقول لك تفضل كل، وإما أن يقول أنا لا أحب أن تأكله أو لا أريدك أن تأكله. وإن كان لا يؤكل قطع عليك الأمر مباشرة، فلو قلت له أطعمني وفرضنا أن ما في يدي حجر فقلت له أطعمني، جوابه يكون ماذا؟ يقول إن هذا لا يؤكل، إن هذا لا يؤكل. فلو قال لك لن تأكله ماذا تفهم؟ الذي تفهمه لما سألته قلت له اعطني أكل قال لك لن تأكله، تفهم أنت أنه يؤكل لكنه لا يريد أن تأكله. بأي جوابين أجاب ربك؟ بالثاني. موسى عليه السلام قال رب أرني أنظر إليك، ما قال له ربه يا موسى إني لا أرى أو لن أرى. إذا قال له ربه يا موسى لا أرى إذن ربه قطع أنه لا يرى سبحانه وتعالى، لكن ربنا قال له لن تراني. ماذا تفهمون من قول لن تراني؟ انه سبحانه وتعالى يرى لكنه لا يريد ان يراه موسى عليه السلام. واضح؟ فقال له لن تراني، لم يقل له يا موسى اني لا ارى، ما قال يا موسى اني لا ارى، انما قال له لن تراني. طيب، فلماذا قال له لن تراني؟ قال له لن تراني رحمة به وإشفاقا عليه، ولأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق ويعلم بنيته ويعلم أنه أضعف من أن يراه سبحانه وتعالى، كما قال ربنا في الآية التي تأتي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لطيف سبحانه وتعالى بعباده. فكان من لطف الله بموسى أنه حجب عنه الرؤية على وضعه هذا على بنية موسى عليه السلام، ولذلك كان ربنا أراد أن يقول يا موسى إنك خلقت الرؤية وأنت لا تطيق، أنت لا تستطيع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور، لو كشف لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. فحجب ربنا رؤيته عن موسى لما رحمة بموسى عليه السلام، لأنه يعلم أن موسى لا يستطيع. فكأن ربنا لما قال يا موسى قال لن تراني، كأنه أراد أن يقول يا موسى إنك طلبت شيئا أنت لا تطيقه، وأراد ربنا أن يقرر قلب موسى سبحانه وتعالى وأن يبين له ذلك، وأن يبين له ويوضح له ولعباده العلم التي من أجلها منع ربنا الرؤية عن موسى. قال ولكن انظر إلى الجبل، يعني حتى تفهم يا موسى لما قطعت عنك رؤية على حالاتك هذه حتى يتبين لك، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه، يعني يا موسى إني سأتجلى للجبل فانظر إليه حتى يتبين لك الحكمة من منعه إياك من الرؤية. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. الجبل أعظم خلقة من ممن؟ من موسى عليه السلام. الجبل أعظم، وموسى في قرار نفسه يعلم ذلك، يعلم أن الجبل أعظم من تكوينه، أعظم من تكوين الإنسان وأطلب من الإنسان، وما يتحمله الجبال لا يتحمله الإنسان، واضح؟ إلا في الأشياء المعنوية، يعني كالإيمان، لما عاد ربنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال أبين أن يحملها، لما؟ لعلمهم بثقلها، لكن حمل الإنسان، وربنا قال عنه إنه كان ظلوما جهولا، يعني لما حملها كان ظلوما جهولا بعظمه وعظم أمره، لكن ما يتحمله الجبال لا يتحمله الإنسان. فما يطيقه الجبل قد لا يطيقه الإنسان، وما لا يطيقه الجبل ضروري ألا يطيقه الإنسان. فربنا سبحانه وتعالى تجلى للجبل، يعني نظر إلى الجبل، والجبل رأى من ربه سبحانه وتعالى قدر الأنملة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الجبل لما رأى قدر الأنملة من ربه سبحانه وتعالى قرر جعله ربه إيه؟ دكة سبحانه وتعالى. فلما رأى موسى ذلك وأنه طلب من ربه أن يراه فربه منعه وعلق ذلك على رؤية الجبل. فلما علم موسى أن الجبل لما تجلى له ربه ورأى ربه سبحانه وتعالى ماذا حصل؟ لما رأى موسى عليه السلام الجبل دكا خر موسى صعقا، ولأنه صعق قال سبحانك إني تبت إليك، كعادة الناس حينما يفزعون وحينما يصابهم أو يصيبهم أمر الجلل يقولون سبحانك، يقولون أستغفر الله، يعني كأنهم سيموتون فيريد أن يكون آخر ما يتلفظ به أنه يستغفر ربه سبحانه وتعالى. ولذلك قال موسى سبحانك تبت إليك. فربنا سبحانه وتعالى إنما منع موسى الرؤيا لما اشفقا عليه ولطفا به. ثم قلت لكم ومثلت لكم ولله المثل الأعلى، كلنا نحب أن نرى وجيها من وجهاء الناس، لا سيما إن كان من أهل العلم. فلو ذهبنا مثلا إلى سلطان ووقفنا عند بابه، كلنا نريد أن نراه مثلا، فطلبنا سويا الرؤية، طلبنا سويا الرؤية، أنا طلبت رؤية السلطان وأنت طلبت رؤية السلطان وغيري طلب رؤيته، والسلطان سيأذن لأحدنا، فمن الذي يأذن إليه السلطان؟ أقربهم منزلة منه، أقربهم منزلة منه، فسيقول أدخل فلان، فإذا قال أدخل فلان علمنا أن فلان هذا محبوب إلى السلطان، قريب منه. إذن فالرؤية إنما تنال لمن؟ للمحبوب. إذا كان المرئي محبوب إلى القلوب، هنا ربنا سبحانه وتعالى لما نقول تجلى الجبل، يعني رآه الجبل ولم يره موسى، أيهما أقرب منزلة، موسى ولا الجبل؟ موسى عليه السلام. فإذا كان ربك سبحانه وتعالى قد جعل الجبل يراه، فمن باب أولى أن يراه من؟ موسى عليه السلام. لكن ربنا سبحانه وتعالى منع رؤيته عن موسى لما ذكرناه، لما اشفاقا عليه، ولأن موسى لا يطيق رؤية ربه سبحانه وتعالى. إذن فقوله تعالى لن تراني دل على أن الله سبحانه وتعالى يرى، لكن موسى عليه السلام لا يستطيع أن يرى. الدليل الخامس قوله تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هنا يقولون يعني من نفى رؤية قال بأن ربك سبحانه وتعالى لا يرى أحد بقوله تعالى لا تدركه الأبصار. نحن نقول بل الآية دلت على رؤية الله عز وجل. والدليل أن الله سبحانه وتعالى إنما يذكر الصفات يمتدح بها نفسه، والقاعدة التي ذكرناها فيما مضى كل نفي نفاه ربه عن نفسه إنما نفاه لإثبات كمال ضده، كل نفي نفاه ربنا عن نفسه إنما نفاه لإثبات كمال ضده. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لما قال لا تأخذه سنة ولا نوم؟ هل لنفي السنة فقط ولا لإثبات القيومية؟ لإثبات القيومية. لما نفى ربنا الظلم عن نفسه لإثبات كمال عدله، لما قال ومثل من لبوب لكمال قدراته سبحانه وتعالى. واضح؟ إذن فأي نفي وجدته في كتاب ربك متعلقا بذاته بصفاته فاعلم أن المراد منه إثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد. وإلا النفي ليس مدحا، النفي ليس مدحا، النفي ليس مدحا، إنما المدح في الإثبات. ولذلك لما دخل الإمام أحمد عليه رحمة الله على الخليفة الذات، وكانت في وقت المحنة، ودخل ابن أبي داود على الخليفة، فقال الإمام أحمد سلم هل له يتكلم؟ ف نفر عن ربه سبحانه وتعالى. فقال الإمام أحمد إن النفي ليس فيه مدح، ليس فيه مدح، إنما المدح فيه في الإثبات. فهنا ربنا سبحانه وتعالى إذا نفى صفة عن نفسه فإنما نفاها لإثبات كمال ضدها، واضح؟ وإلا كما قلت النفي ليس مدحا. فقد يعجز الإنسان عن شيء فينفيه عن نفسه، كما قال القائل قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وكما قال غيره قال وقول وإن كان قومي قال وإن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانوا، وإن كانوا أصحاب عدد كبير يقول ليسوا من الشر في شيء وإن هانوا. نفى عنهم الشر ليس من باب أنه شر، إنما في مقابلة الشر، وجزاء سيئة سيئة. هل المراد جزاء السيئة سيئة؟ لا، إنما المعاملة بالمثل، المعاملة بالمثل. فقال قبيلة لا يغدرون، فنفى عنهم الغدر، قال لا يغدرون بذمة ولا يظلمون، فنفى عنهم الظلم، لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هل لما نفى عنهم الغدر والظلم هل المراد انه يمدحهم؟ ابدا، يدلك على انه انما اراد ان يذمهم انه قال قبيلة، ما قال قبيلة، انما قال قبيلة، فصغرها ليبين انها متدنية. فقد انت تصبر يعني رغم انفك، انت لا تستطيع ان تظلمه لانك لا تستطيع اصلا ان تظلمه، يعني انك ما ظلمت لانك غير قادر. فربنا سبحانه وتعالى اذا قال وما مسنا من لغوب، قال وما يظلم ربك احدا سبحانه وتعالى، هل ربنا نفى الظلم عن نفسه لعبده؟ لا، ليثبت كمال عدله سبحانه وتعالى. طيب، فقاعدة كل نفي نفاه ربنا عن نفسه إنما نفاه لماذا؟ لإثبات كمال الضد. ننظر في الآية، قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذا نفي الإثبات؟ قال لا تدركه الأبصار. وقال في آية العلم ولا يحيطون به علما، لما نريد أن نفسر قوله تعالى ولا يحيطون به علما كيف نفسرها؟ نقول إن العباد علموا عن ربهم لكنهم مع علمهم لا يحيطون به علما، واضح؟ لما نقول في قوله تعالى ولا يحيطون به علما، فهمنا من الآية أن الله سبحانه وتعالى علمنا عنه أشياء لكنه مع علمنا عنه فإنها لا نحيط به علما. فلما قال ربنا ولا يحيطون به علما، هل نفى العلم؟ طيب، ما الذي نفاه في العلم؟ الإحاطة، الذي نفاه في العلم الإحاطة، لكن أثبت أنك ستعلم عنه شيئا سبحانه وتعالى. فقال ربنا في الآية هذه لا تدركه الأبصار، هنا نفى جزءا وأثبت جزء، وفرق بين الإدراك والرؤية. الإدراك الإحاطة، والرؤية أقل. لما قال ربنا سبحانه وتعالى عن أصحاب موسى لما طردهم فرعون قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني سيحاط بنا، إنا لمدركون يعني لمحاطون. طيب، فرعون وقومه كانوا يرون موسى وقومه ولا لا؟ كانوا يرونه، ومع ذلك قال موسى كلا لما قالوا له إنا لمدركون. فنفى موسى الإدراك لكنه لم ينف الرؤية. فإذا قال ربنا لا تدركه الأبصار ليس معناه أنه لا يرى سبحانه وتعالى، إنما لا تدركه، لا يحيطون به سبحانه وتعالى. طيب، وما الدلالة بالآية على الرؤية؟ أن الله سبحانه وتعالى قال لا تدركه الأبصار. متى لا تدركه؟ لما تنظر إليه، لما تنظر إليه. وهذا في مدح. ولذلك لو قلنا لا تدركه، لا تدركه من غير رؤية، ليس في مدح، إنما تدركه حينما تراه، لا تدركه حينما تراه. فأثبت ربنا أن عباده سيرونه لكنهم مع رؤيتهم لم يدركوه، فقال لا تدركه الأبصار. والعلة كما قال ربنا سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير، هذه جزء من العلة. لا تدركه علتها أن ربنا أكبر سبحانه وتعالى من أن يدرك، وأما في الدنيا فلأنه لطيف خبير. هذه آيات القرآن التي دلت على إثبات رؤية الرب سبحانه وتعالى. ومن السنة فأحاديث الرؤية متواترة، أحاديث الرؤية متواترة كما قال الناظم وهو يعدد المتواترات من المسائل، قال مما تواتر حديث من كذب، ومن يعني مما تواتر يعني من الأحاديث التي تواترت حديث من كذب، يعني من كذب علي متعمدا. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، حديث من بنى لله بيتا ومن لله بيتا ايه واحتسب، يعني من بنى لله بيتا ولو كمثل خطوات، حديث متواتر. قال مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية، يعني ايضا مما تواتر الرؤية، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض، يعني هذه بعض المسائل التي تواترت، الأحاديث التي تواترت. أحاديث الرؤية متواترة، متواترة منها في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. قال لهم لما سألوه هل نرى ربنا، فقال هل تضامنون رؤية القمر ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. هل تضامنون رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليس دونه سحاب. ولذلك أبو داود يقول في الحقيقة إيه؟ وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الرؤية بالرؤية، شبه وضوح الرؤية كما أنك ترى القمر وترى الشمس بوضوح سترى ربك سبحانه وتعالى، لا أن النبي شبه ربنا بالشمس والقمر، لا، إنما شبه الرؤية بالرؤية، كما أنك ترى الشمس والقمر بوضوح كذلك سترى ربك بوضوح، كما قال وقل يتجلى الله بالخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، يعني وأن رؤية ربك، رؤية ربك سبحانه وتعالى أوضح من رؤيتك للشمس والقمر. كذلك قول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد إنكم سترون ربكم عيانا، إنكم سترون ربكم عيانا لا تضامنون في رؤيته. كذلك حديث أبي موسى الأشعري قوله صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وليس بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبر على وجهه سبحانه وتعالى. قال وليس بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبر. واضح. ثالث من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم اعلموا أنكم لن تروا ربكم إلا إذا متم، اعلموا أنكم لن تروا ربكم إلا إذا متم. و ثم أدلة أخرى في السنة أيضا الإجماع ذكر غير واحد من أهل العلم، بل كل من صنف في باب الاعتقاد وذكر رؤية نقلوا، يعني كلمة السنة، نقلوا إجماع أهل السنة على رؤية ربهم تبارك وتعالى. أما العقل فإن العقل دل على رؤية الله عز وجل. كيف ذلك؟ نقول إن الذي لا يرى لا يوصف بالمدح، إن الذي لا يرى لا يوصف بالمدح. ثم عندنا قاعدة وهي كل كمال اتصف العبد به فالخالق أولى أن يوصف به. كل كمال يوصف العبد به فالخالق أولى أن يوصف به سبحانه وتعالى. العبد سميع ولا ليس سميعا؟ سميع، والسمع في العبد صفة كمال وصفة مدح، وربك واهبك إياه، فربك أولى أن يوصف بالسمع. ربك بصير، العبد بصير، نعم، والبصر صفة مدح، نعم، من الذي وهبها له؟ ربك سبحانه وتعالى، وهو أولى أن يوصف بالمدح. طيب، ولقد كرمنا بني آدم، ربك سبحانه وتعالى كرم بني آدم بماذا؟ بأشياء كثيرة، من جملتها أنه اختص هذا الصنف بالرؤية. هل ترون الملائكة؟ هل ترون الشياطين؟ ولذلك إذا قال لكم أحد رأيت الجن لا تصدقوه، إلا إذا تمثل. كذلك رؤية الملائكة هذه تكون في الندرة. نعم، بعض الصحابة رأوا الملائكة كعبادة بن الصامت رضي الله عنه لما كان على فراش موته فقال لقد حدثت، يعني حدثته الملائكة عليه رضوان الله، وهذه منقبة عظيمة. الشاهد أن الذي يرى أكمل من مما لا يرى، وربك سبحانه وتعالى له صفات المدح كلها، له صفات المدح كلها سبحانه وتعالى، فربك سبحانه وتعالى يرى. فلو قلنا إن الله لا يرى فإننا سلبنا صفة مدح منه سبحانه وتعالى، فهذا يستلزم النقص فيه، وربك لا نقص فيه سبحانه وتعالى. إذن فربك يمدح بأنه يرى، وهذا دل عليه العقل. هذه مسألة أو مبحث من مباحث الرؤية. الشق الثاني من هذه المسألة، مسألة هل يرى أحد من الناس ربه في الدنيا؟ الجواب لا. الجواب أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم إلا إذا متم. النوم موتة صغرى، النوم موتة صغرى، فهل من الجائز أن يرى نائم ربه في المنام؟ أما من ناحية الجواب فنعم، وليست رؤية الله في المنام رؤية حقيقية، بمعنى كما يقول قارئ يعني هل أرى ربي بذاته؟ لا، لن ترى ربك بذاته. لما؟ الذات تتعدد ولا لا تتعدد؟ لا تتعدد، ربك سبحانه وتعالى واحد في ذاته، وربك المستوي على العرش سبحانه وتعالى بذاته فوق سماواته. ولما يكون الله مع عباده فبسمعه وبنصره وإحاطته وإعانته هكذا، فربك سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات وعلى العرش سبحانه وتعالى مستوي عليه، فلا يكون عندك بذاته. لما؟ لأنك مخلوق والرب لا يتجلى في المخلوقات سبحانه وتعالى. طيب، كيف يرى؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني ربي البارحة، حديث اقتصام الملأ الأعلى، أتاني البارحة ربي في أحسن صورة، في أحسن صورة بينت كيف يأتي ربك لعباده الصالحين. يعني قال النبي رأيت ربي في أحسن صورة لما كان إيمان النبي أحسن من إيمان غيره وأكمل من إيمان غيره، فعلى قدر إيمانك على قدر رؤيتك للصفات، رؤيتك لماذا؟ للصفات. وهذه المسألة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وذكرها غيره. لكن هل يرى أحد بعينه ربه؟ هذا ممنوع. ثم النبي صلى الله عليه وسلم مختلف في حقه وراجع أنه لم يرى الله سبحانه وتعالى، كما قالت عائشة لما حدثها مسروق قالوا أنهم يقولون إن نبينا رأى ربه، فقالت فقد قف شعرا مما تقول، من حدثكم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الكلية، يعني الكذب. أما ابن عباس فلم يثبت أن النبي رأى ربه ببصره، إنما تارة يقول رآه ربه أو رأى ربه، تارة يقول إن محمد رأى ربه، وتارة يقول رآه بقلبه. ما قال ابن عباس أبدا في حديث أو أثر صحيح أنه رأى ربه ببصره. مسألة أخرى وهي قولهم قول أهل البدع إن الله سبحانه وتعالى لا يرى، لما قالوا إنه لا يرى في الآخرة، وقالوا لو أن الله يرى في الآخرة فمعلوم أن الله لا يرى على الدوام، إنما يرى في أوقات، ومعلوم أن رؤية الله من أعلى العلم أهل الجنة، ومعلوم أيضا أن في الجنة ليس فيها نقص، ليس فيها نقص. قال فلو أن الله رآه عباده في الآخرة فإنهم حينما يرونه يكونون في أعلى نعيم، فإذا حجب عنهم ثانية قل نعيمه، والجنة ما فيها قلة ولا نقص. نقولون هذا خطأ، لأن النبي ورب ولأن ربنا إنما وصف النظر بالزيادة، وصف النظر إلى وجهه بماذا؟ بالزيادة. ولذلك ولله المثل الأعلى، أنت تكتفي بما تمنيت، فأعظم شيء تتمناه أنت ترضى به، فلو زادك غيرك شيئا عليك فهذه زيادة منه، فلو أخذها منك فقد أخذت ما تمنيت. ولذلك أهل الجنة ينتقلون من أفضل إلى فاضل، أو من مفضول إلى فاضل، ومن أفضل إلى أفضل، كمن يريد أن ينفق، ينفق عشرة أم ينفق مئة، فهو سينفق، لكنه ينتقل بين مفضول وفاضل. قال فلما لا نرى ربنا في الدنيا؟ الجواب كما قلنا أن الله لا نراه في الدنيا لأننا لا نستطيع، بنيتنا وهيئتنا وتكويننا أضعف، ثم الإدراك في الدنيا متغير عن الإدراك في الآخرة. يدلك على هذا أنك قد تكون جالسا بجوار من يحتضر، ربما جلست مع رجل يجود بنفسه في يعني في أوقات الأخيرة، أنت جالس بجواره وهو يرى من ملك الموت، وأنت لا ترى، مع أنكما في مكان واحد، بل بالعكس لو أن رجلا ذهب عامة بصره، لو أن رجلا ذهب عامة بصره لكنه يبصر بمشقة، وأنت بصرك حديد وجلست بجواره، الحائط أنت تراه وهو لا يرى الحائط، لكن لما يأتي ملك الموت هو يرى ملك الموت وأنت لا تراه. طيب ما الذي تغير؟ إدراكه تغير، إدراكه تغير، وأنت إدراكك ثابت لم يتغير، كذلك إدراكنا في الدنيا لا يقوى على رؤية الله عز وجل، لكن إذا انتقلنا في الدار الآخرة غير الله عز وجل هذه الإدراكات حتى نستطيع أن نرى ربنا تبارك وتعالى. هذه تتمة أو هذه المسألة، مسألة الرؤية على ما فيها على هذه الصورة التي ذكرناها، وربما نجمع أو جمعنا ما مر من لقاءات متعلقة بهذه المسألة، وأرجو أن نكون يعني وفقنا لفهم هذه المسألة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.